الشيطان الرجيم. فيغفر لمن يشاء سبحان القادر المقتدر. من يشاء

Oh,

ربنا والتي نقلناها لكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الحج عطية مدنى وأولاده والمقيم بشيبة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج حسن أبو هياكل وأولاده والمقيم بشيبة وسعيكم مشكور جميعا.